بقوله بتروح الشيخنا بسهوله واحيانا بقوله بالورش بالسلام لازم يستعمل براغ الديان شو يسمون نفط هذا ولا ايه احيانا هون ها بساعد منه هنا صعوبه كمان شوف حبيبي يجب استعمال الوسيله الممكنه لازاله هالدهان هذا فان بقي بعد استعمال الوسيله الممكنه بقيه فما انت بمكلف انك تخشب جلدك شان تزيح الدهان فهمت يعني الانسان بين يعني ثلاث احوال الحالة الأولى أنه ما يهتم كأنه هذا يحسب ماء وهو ليس ماء هو مانع وصول الماء إلى البشرة التي أمرنا بإيصال الماء إليها هذا طبعا لا يجوز وهذا وضوءه غير صحيح وبالتالي صلاته باطلة هذا نحن ما بدنا نكون هيك وبين رجل آخر يستعمل الوسائل الممكنة ولا يزول أثر بالكلية وهذا اللي يجب على كل مسلم الوسيلة الثالثة وهذا ضد الأول يعني إفراط وتفريط والوسط وما ذكرناه الثالث بتم بحك وبحك وبحك لحتى إيش يزول الجلد هذا إيذاء للبدن لا يجوز شرعا فأيضا تستعمل الوسائل بيعرفوها الدهينة أكثر منا نحن بزيل الدهان هذا إن بقي بقية ما بضرك لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واضح بارك الله كيف يقول أبو عبد الله أبو عبد الله كيف يقول الخفاز أبو عبد الرحمن بدك بقى تخليل الخفاز يصلهون موجودين موجود ما بيساعد بيقول تفضل في هذا الشيخ انا وكان نهاية البحث انه زكاة التطوع بيجوز فيها لكن سمعت من الاخ طارق كلمة زكاة اثناء سؤال كبير لا انت ما انتبهت لما سألته قلت له انت لا يزال بحثك في الصدقة غير الزكاة نعم اي نعم انا فاهم يا شيخ بعد اللي انتهينا من الزكاة يعني من بحث الزكاة سمعت منه كلمة الزكاة اثناء البحث في طلبة التطوع انا برايحك انت وياه اعطينا التسجيل سمعت منه الكلام معك يا شيخنا مش عندي لا غير عن المنين بس هاي وين عندك تسجيل سجلت انت هذا ها يلا هات ان شاء الله كل المواضيع مشاكل الخبير بيسألوا بعد ابو يوسف كان ابو يوسف يدعينا ويعمل لنا بحث دراسي يعني حقيقه استشهار والله كثير يعني هلا والله انا ما في عندي صله شخصيه مع بعض اخواننا اللي عم يشتغلوا بالحديث هناك وطبعا انا بطلع على بعض الرسائل بألفوها وبينشروها لكن ما في عندي فكره ان اقول هذا او ذاك وهذه فكره ما بتتوفر عندي بمجرد ان اطلع على اثر او اثرين اي بدها اختلاط شخصي ونعرف كيف معالجته للأحاديث وفقه فيها والآخرين أعرف أنه كثير من هؤلاء الشباب الذين يؤلفون أنهم يخطئون كثيرا في الكتابة باللغة العربية يعني بينصبوا المرفوع وبيرفعوا المنصوب وإلى آخره فأشعر أنهم ليسوا طلاب علم درسوا العلم يعني من كل جوانب ضرورية لكن فيما تسألني عنه بالضبط ما في عندي فكر لأنه ما اتصل بينما هذا الحويني شفت له بعض مصري نعم شفت له بعض آثار وهذاني بعض نسخ لا تزال بخطه يعني ثم اجتمعنا هنا كنا نذهب كل يوم نصلي في صلاة الفجر في مسجد هنا بعيد يمكن 8 كيلومتر ولا هيك، نصلي الصبح بعد إلحاح شديد منه أنه يريد يعني وقت يسأل أسئلة ويسجل عنده مشان يستفيدها. بعد إلحاح شديد اتفقنا معه أنه منصلي هناك نحن في طبيعة الحال قبل ما يجي هو، لأن الإمام هناك إمام سلفي وقارئ طيب. بعد الصلاة نعطيه 5 دقائق وهكذا كان، فكان يسأل وأجيب بالمسجلة وأنا في السيارة، فكنت أشعر من أسئلته أنه هو على نسبة كبيرة من العلم والحديث يعني وتخريجه ومراجعه ومصادره نحو ذلك. أما الإخوان الذين تشير إليهم فما أعرف كبير أحد منهم مع الأسف. وفي الجزيرة يعني الشخص بذكر اسمه لم أسمعه جيدا، يعني مين هو؟ غير الحويني؟ هذا في اليمن مقبل، مقبل اليماني، مقبل اليماني؟ اي نعم، هذا من تلامذة في اليمن الإسلامية. آه. اي نعم، هذا يعني من أقوى المعروفين الآن في المجتمع الإسلامي اشتغالا بعلم الحديث. ما أستطيع أن أفاضل، لأن المفاضلة في الحقيقة تحتاج إلى اطلاع على مصادر كثيرة، وهذا ما نحن بعيدين عنه. الله يسلمك الحويني لطيف جميل ويعني أدب صحيح، يعني عرفته قدر العلم. كان من اللقطات تبعته لما طلب منك 5 دقائق وجزاك الله خير، كنت منه من 10 إلى 15 حتى لما شفت انه يعني عنده الشوق وفعل المستريح. فيوم من ايام الشيخ ما اتدخل على الفجر ما راح المسجد، وهو كان انتظر مالي الشيخ، قال شو بتسوي؟ قال بروح مع البيت. قالوا لي بقول لك ايش يا شيخ؟ لانه ما لك انت موعد. قال انا ما بهمني، بدي اخذ المسجل واحطه على السماعه واسمع كلمه التشجيع للشيخ لين هذا المسجل. حط على السماعه المسجل على لهذا الباب لان تركهم كما يقولون. فقال له الشيخ مان، قال الشيخ هذا اهلا وسهلا تفضل. قال الشيخ انا يعني ما قال تفضل. قال خلوه جلس الحديقة وفطروا وجلس الساعة ساعة ونص. قال فخرجت بخير كثير من كلام ما رضيت أصلا بكلمة ترجع. طيب عندكم شيء آخر؟ يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. والجمعة بغسل واحد؟ لا لا، لا يجوز، لا بد من غسلين ولو في وقت واحد. نعم لا بد من غسلين، يعني يزيل الجنابة. نعم. ثم يصب على نفسه ويغسل الجمعة. نعم الله يجزيك خير. واضح؟ واضح الله يجزيك خير. هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة؟ لا لا تعتبر، إنما هي الأولى، وهذا تأكيد لأن المسلمين ليس لهم إلا جماعة واحدة ولا يتفرقون. هل الخنثى من المرأة فيها؟ هذا ليس من أعمال المسلمين. الدليل في دليل على ذلك؟ ليس عليه دليل، لكننا نهينا عن التشبه بالحيوانات. نعم استغلقين. هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ كيف؟ هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ في بالحيوانات هكذا؟ كيف يعني؟ ما خنثى يعني لا هي ذكر ولا هي أنثى. هل هذا يعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ أنا بقول لك في بالحيوانات خنثى لا يوجد يعني؟ أنا لا أعلم، لكن أجيبك، لو كانت أنثى، لو كانت أنثى ألا يجوز؟ يجوز سواء كانت أنثى أو ذكرا أو خنثى، فكل ذلك جائز. يا الله. قال السلام والصوم علي داخل المسجد يا جوزك يسمع من حوله فقط ولا يشوش على من هم بعيدون عنه. بارك الله فيك. هل الجنطار بالقميص يعتبر كفر؟ يعني لباس الكفار؟ هو لباس الكفار بلا شك، لأن الكفار لا يحللون، وإذا كان الرجل مضطر إليه الكفار لا يحللون ولا يحرمون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليس عندهم صلاة. نعم. الذي يصلي وهو بطنون ضيق هذا كمان يصلي عاريا مكشوف العورة. في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا جزء من الاستخارة في الأحكام، يعني هناك حكمين اشتبه على الإنسان، هل يجوز أن يصلي في الاستخارة؟ يعني يأخذ بالأقوى. السلام عليكم. يأخذ بالأقوى يا شيخ. يأخذ بالأقوى، يعني هناك حكمين اشتبه على الإنسان، الأقوى تعلي دليلا ولا يصلي صلاة الليل. هذا هو الواجب. هو هذا الواجب. فيجريك الصيدلية تمنعه أن يلبس اللباس العربي، أما ذلك مما يؤكد عليه. لو قلت أنه مثلا يعمل في النجارة وعنده آلات سيره كنا ربما نقول أن هذا عذر. أما الصيدلي لو لبس العربي تماما لا شيء حرج عليه. الذي أنت تفصل فيه إذا قام من الصلاة لبس الثوب، هذه نوع من الإكليروس، يعني اللي بيتعبد يصلي بيلبس لباس خاص وفي شؤون حياته له لباس ثاني، هذا لا يوجد في الإسلام. نعم. واضح؟ نعم واضح. السلام عليكم. يعني ما حد بين عليك حرب. لا يقيم الدعوة ولم ينتهي وننهي عن هذا. يا أخي أنا سألك ماذا تعني محاربته؟ فماذا نفعل معه؟ يا حبيبي فهمت السؤال، لكن هو يسأل في النهاية هل يجوز محاربته؟ يقول هل يجوز أو يجب محاربته؟ مقصود المحاربة إنه يعني قلت له لذلك أنا لا أفهم هذا المعنى، فأريد أن أفهم ماذا تعني أنت بكلمة المحاربة. رجل لم ينتهي النهاية ونذهب معه على البيت لم ينتهي. لسه بعيد السؤال يا حبيبي، فهمت السؤال كله، لكن ماذا تعني من كلمة المحاربة؟ يعني ابتعاد الصلاة عن المسجد اللي هو فيه، أو نصلي معه، أو نفصل بعض الأخوان عن المسجد اللي هو، لأنه في عندك مسجد فيه إمام أنا بالمسجد يصلي على السنة، هذا أمر بدهي أنك تعرض عن ذلك وتأتي. وعندنا منطقة صناعية، عندنا منطقة صناعية في أبو علندا، فعندنا رجل قائم بالبدع الطريقة، ماذا نفعل إحنا؟ بارك الله فيك. عندك إمام ثاني؟ عندك إمام ثاني في مكان ثاني؟ تذهب إليه ونترك هذا الرجل؟ وهذا مش معنى أنك تحارب الرجل، تظل تناصحه وتذكره، فإن استجاب فبها ونعمت، ما استجاب دعه وصلي على من كان على السنة. واضح؟ السلام عليكم. تقبيل هذا عمل الكلاب مش حيوانات. بتكون عادية عند الصلاة بتصلي؟ لا لا، في الحالة الثانية في الحالة الثانية اللي ما بتصلي وتكبر ولا في أي شيء، ما في شيء عادي، يعني بتحكي مظبوط، تحكي مظبوط وكل شيء، لكن ما تصلي وما بتصلي ولا شيء. هلا بتصلي وحجت بيت الله وبيجيها وكأنه فيش رب. استغفر الله. عمرها حوالي 50 سنة وبتقوم بالليل تصير تبكي وتطلب من الله انه يعطيها خشوع وايمان يوميا، بكره راح يتنجم. ما ادري والله، نسأل الله العافية. حديث من ادرك الركوع فقد ادرك ركعة، حديث صحيح؟ اي نعم. يعني أشار الرأس واللحية عفاه الله، هذه المبدأ التي يكتبها فيها إن شاء الله تحرين يعني؟ طبعا. طيب هذا المال الذي يقصده أبناؤه، يعني هل جسدهم يبنى، يعني بناء الجسد يكون من حرام؟ إذا كانوا أولادا صغارا غير مكلفين أو كانوا مكلفين

قال لي نعم. خذت علي عهد ووقت اللي عقدنا العقاد في المحكمة الشرعية من الشروط ذكرت الشيء الحافظ على الصدق والصلاة. أهله سكرت عندهم فترة. هيك صار معنا يا أستاذ. صار معك لكن نحن من أولى علينا. لا لازم يعتبر بيقول يعني السلام لا يرد المؤمن من جهر مرتين. إذا كان الخاطب مش معروف في خاطبته في حياته قبل ما يخطب هذا تأخذ عليه شرط أنه يصلي ويصدق. هذا الشرط أرجو منه من هو أكبر منك وهو خالقك وخالقه. فإذا كان أخل بشرط رب العالمين ما بيخل بشرط صالح المسكين لذلك هذا الشرط أخي هذا حذر على وراء لا قيمة له. الرجل ساكن بجوار ولا بالساكنة وعندي والله صحيح ساكن بجوارنا وعندي اطلاع عليه يصلي ويتفقش مثل ما أقول عمرات اللي أجر قرب لعندي ترط عليه شروط أجر عند اللي بعد ما زوجته أهله مثل الضوء ألون المكان. أنا كنت أشتغل في بناء تجاري عمرت دار أعطيت قصر لبنتي باعت جزء من ذهبات الملكة وقصر الثاني إلى ما عنده يعطيني قلت له بصر كل بصر مع الحلف لي أعطيه وطبعا لي الدار أهله ما أعطوا استغراض أدوات مطبخ مسائل كهرباء حاجة أكرمت البنت حطيت لها غيرات وقلت لي 10,000 كهرباء مروحة وكلها مأساة البيتية يعني حاجة حطيت لها عندي الفرصة الثانية كنت مثل الزقري قال بابا أنا ما أكرمت بشيء قال له شنو هي قال له هذه هي قلت له بحاجة أنت ما لك بحاجة هذيك ما لك بحاجة رجال أعطيناها 10,000 بتوم التاج هلا هلا بتوم التاج في نفس هذا ما حكي كنا حالنا رحنا لبيتها متزوجة وجودة قالت لنا جميعها كنا كمان أعطيناها 6,000 قال والله لزقري هذه الأخوات يدو تحويل مني بدك تأخذ أنا ما أعطيت هذا الزمان مرضى في كما أكبر لك عنا ربك أمان أيها الله أعطينا وعافيها الحمد لله رب العالمين الله أعطيها الحمد لله نجل الله تعالى أن يكون وخذ الأعمال ترضي لأن الله راضي عنا كويس بس هوني واحدة بقى قبل ما تفوتني كأنه كأنه ما لك مربي أولادك على تحريم أساور الذهب يا أستاذ يا أستاذ وعي فيها لا أصمار وأحمد لا أصمار ويش وعي لا تنشوف أواد ما تشترد على إنسان بتعرفه أنه بيركع في الصلاة شايف أنه يصلي اشترط على انسان ما بيعرف حكم الله ان هذه اساور عندنا محرمه فانا بشترط عليك انك ما تزين بنتي اللي بدك تصير زوجتك بما حرم الله عز وجل انت سماك الله بتعرف تشترط ما شرط الله وهم يعلمون وما تشترط ما شرط الله وهم يجهلون الله يتوب عنك ما بيعطونا كني لولد الا يكون شرط اساسي ما يمكن تنسى الا اللي بيعرف ما تنسى بدك تجيب هلاك لبنتي انا ما بخلي بنتي تصير لها غصه والناس يعايروها اخذوها بلا شيء اليوم البنات عم تشوف بلدي يا بابا شلونك اني بنينك عم بتتبذل ذهب وتحسر ليك منك ونحن عم تحرمنا بلا ذهب في سبايك هذا ما في امانه لا لا أعطي بالك يا صالح وأرجو أن تكون اسما على مسمى مش هيك اسم دون مسمى بدك جاهد وجاهد النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي بدك تربي أولادك على طاعة الله وطاعة الرسول هذا مش معنى تحريم هذا مش معنى تحريم هل أساور هذون البيت فمن هم هذول ثمنهم مثلا 10,000 مثلا 10,000 هل 10,000 اشتري فيهم ذهب اما رشاديات او مليديات او سبيكة او ما شابه ذلك وبتحطهم عندها على قاعدة تخبي درهمك الابيض ليومك الاسود فهي غنية لكن هي غنية بغناء الله عز وجل دون معصيته. عليكم السلام وبركاته. أما تغلونا نحن عن ميسورة حسب ما علمنا يعني حتى يعني أنت جزاك الله خير. هل لي تقدروا عليه تفعلوه إن شاء الله. المهم فنحن ما عم نقول أنه يتم فقراء، لا، المهر اللي بدون ياخذوه يحطوه في خزانتهم، ما ياخذوه بإيدهم مشان يلوحوا هيك بإيدهم في حفل في كذا إلى آخره، ولسان الحال بيقول شوفونا نحن كذا ونحن كذا، من هنا تجي المشكلة. خلي خلاص هلا بيشتغل الدرس بيبطل الدرس. الله يجزيكم خير، الله أولي ما له إيمانكم. آمين يا رب العالمين. إنما تنحطون يا أبو ليلى. هذا قول موسى خطأ. بمن ايش اللي ترتب عليها وهم اهل القصر ونزل القتل؟ ما بيترتب عليه شيء، لانه هو ان واحدا قتل ولده عمدا فلا يقتل به، فبالتالي اذا قتله خطا فلا يدان به. ولكن السائل اخي هذه المساله تختلف اختلاف الازمان. أنت اليوم تعرف أنه في دراسة بالمراسلة وليس بحضور التلميذ بين يدي الشيخ، ولذلك فهذه أمور اصطلاحية ولا يترتب من ورائها شيء جوهري أو قيمة. فإذا افترضنا إنسانا تفقه بكتب رجل من قديم الزمان أو في حديث الزمان فذلك يمكن أن يسمى تلميذا لهذا الشيخ، ولو أنه ما عرفه ولا أدرك زمانه، أو أدرك زمانه ولكنه ما لقي شخصه. المهم أن يتفقه بثقافته وأن يتفقه بفقهه، فيمكن لمثل هذا أن يقال إنه تلميذ فلان. وهل يجوز أن يقول هو عن نفسه أنه تلميذ فلان؟ إذا كانوا يفهمون من قولته هذه أنه تلميذ له مباشرة فيكون تدليسا، أما إذا كانوا لا يفهمون ذلك فلا بأس من ذلك حسب ما وضحت آنفا. معذرة في ذاك السؤال، رجاء أن تتحملني. هل للشيخ تلاميذ؟ هي تلاميذ على هذه الطريقة، على الطريقة الأخرى اللي هي مباشرة. لا ما عندي. في المرة ما في؟ هنا ما في، بالشام كان في. جزاك الله خير الجزاء. وياك. ممكن واحد يقول لواحد ربنا طول لنا في عمرك يدعي له يعني؟ أما ربنا خطأ، يقول ربنا. ربنا طول لنا في عمرك. أيوه. ممكن. دعاء. أما على اللغة المصرية لا. أما على اللغة العربية فبلا. يعني ربنا مبتدا يطول عمرنا خبر لهذا المبتدا، اما ربنا هذا خطاب له، هذا ما يجوز. سلم سلم على الشيخ. يلا يلا اعوذك بكلمات الله التامه من كل شيطان مهاب وعين لا مرتبط. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسله الهدى والنور، اجوبه على اسئله عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحة شيخنا؟